هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال عبد الملك بن مروان: أفضل الناس من تواضع عن رفعة وعفى عن قدرة وأنصف عن قوة. مثل. من أمثال العرب: المقدرة تذهب الحفيظة. معنى الحفيظة الغيظ والغضب الدفين. والأصل في هذا المثل أن رجلا من عظماء قريش كان له ثأر عند رجل، فلما تمكن من هذا الرجل قال له: لولا أن المقدرة تذهب الحفيظة لانتقمت منك. ثم تركه لحاله، فصارت كلمات هذا الرجل العظيم مثلا يضرب للعفو عند المقدرة، والمقدرة تذهب الحفيظة. علم. المصل والمصل المضاد. المصل هو الجزء الذي يتبقى من كل سائل حيواني أو نباتي بعد فصل العناصر الصلبة منه. كلمة المصل تطلق عادة على السائل الرائق الذي ينفصل عن كريات الدم الحمراء والبيضاء والبلازما والصفائح الدموية عند حدوث جلطة في الدم. المصل الذي يحقن به الأشخاص عند التعرض للمرض أو احتمال الإصابة به يسمى المصل المضاد، كما يسمى أيضا الطعم أو اللقاح. هذا المصل المضاد عبارة عن مستحضر طبي يحتوي على شكل ضعيف أو ميت من الجراثيم المسببة للأمراض يستطيع الجسم السيطرة عليها. المصل المضاد أو اللقاح يكسب الجسم مناعة سلبية ضد المرض، فهو ليس إلا وسيلة لحفز الجسم على صناعة أجسام مضادة لبعض الأمراض التي تهاجمه. علم. عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان هو خامس الخلفاء الأمويين والمؤسس الثاني للدولة الأموية وأول من سمي عبد الملك في الإسلام. عند توليه الخلافة كانت هناك حركات تمرد واسعة في الشام والحجاز والعراق، فتمكن من القضاء عليها على يدي قائده الحجاج ابن يوسف الثقفي. بعد أن توطدت أركان الدولة من الداخل تفرغ لتأمينها من الخارج، فأعد الحملات العسكرية لمواجهة الروم، كما تمكن من طرد البيزنطيين من شمالي أفريقيا والقضاء على ثورة البربر. في عهده بدأت حركة تعريب الدواوين بإحلال اللغة العربية محل لغات أهل البلاد المفتوحة، كما أقام دورا لسك العملة نقشت عليها كتابات بالعربية بعد أن كانت رومية وفارسية. توفي الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 86 للهجرة 705 للميلاد بعد خلافة استمرت حوالي 13 عاما. طرفة. يحكى أن صديقا لأحد الملوك قديما تجاوز الحد في المزاح معه، فأمر الملك بقتله. عفوك عفوك يا مولاي. لا عفو عندي، ولكني أترك لك اختيار الطريقة التي تموت بها. مولاي، بما إن مولاي قد ترك لي حرية الاختيار